بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، آمين آمين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب الجامع: الدعاء للمدينة وأهلها. عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام مالك رحمه الله: كتاب الجامع. وهذا الكتاب هو آخر كتب الموطأ عند الإمام مالك رحمه الله، وهو مشتمل على موضوعات يعني متعددة، وقد ختم كتابه يعني في هذا الكتاب الذي هو كتاب الجامع، وتبعه على ذلك عبد الرزاق المصنف، فإنه ختم كتابه بكتاب الجامع، وكذلك ابن دقيق العيد ختم كتابه للإمام بكتاب الجامع، وكذلك الحافظ بن حجر ختم كتابه بلوغ المرام بكتاب الجامع. وثم قال: باب ما جاء في الدعاء لأهل المدينة، للمدينة وأهلها. ما جاء في الدعاء للمدينة وأهلها، يعني ذكر يعني هذا الباب، وذكر تحته يعني أحاديث، منها هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك قال إلى المدينة، اللهم بارك لهم في مكيالهم، قال في أهل المدينة: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم، يعني أهل المدينة. والمكيال يعني لفظ مجمل، يعني ذكره في الأول ثم فصله بذكر الصاع والمد، لأن الصاع والمد هو المكيال، فإذا ذكر يعني لفظا مجملا هو المكيال، ثم فصله بالصاع والمد، والمد هو ربع الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لهم في مكيالهم بارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم، يعني أهل المدينة. وهذا الحديث يعني وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك، ورواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحهما. عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المدينة إذا بدأ الثمر يعني ويعني يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم في ثمارهم، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو لهم، يعني يقول: اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. ثم إنه يعني ينظر إلى يعني صبي من الصبيان ويعطيه إياه فيفرح به، وذلك أن الصبيان يفرحون بهذا الشيء، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، وهم يأتون به ليدعو، يأتون بأول ثمرة ليدعو لهم عليه الصلاة والسلام في ثمارهم. ثم إنه لكون الصبيان يفرحون يعني بمثل هذا بهذه التحفة وهذا الشيء الجديد المفيد، فكان يعطيه من يكون قريبا منه من الصبيان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على لطفه صلى الله عليه وسلم، وعلى يعني إشفاقه على الصبيان، ويعني الإيصال يعني ما يسرهم وما يحصل به السر لهم، ولا يأكله ولا يعطيه أحد يأكله من الكبار، وإنما يعطيه لواحد من الصغار الذي يكون حوله. وهذا الحديث رواه مسلم يعني من صحيح عن مالك, ورواه الإمام مسلم أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. عن مالك عن قطن بن وهب بن عمير بن الأجدع أن يهنس مولى الزبير بن العوام أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة, فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن, اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله بن عمر: اقعدي لكع, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. الباب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. باب ما جاء في سكن المدينة يعني في فضله والحث عليه والترغيب به, وما جاء في الخروج منها يعني عدمه, ويعني والأمر بالصبر يعني على لأوائها وشدتها, وأن الإنسان يعني لا يخرجه منها يعني كونه يحصل يعني شيء من الضيق أو يحصل شيء من قلة العيش, فإنه ذلك يلجئه إلى أن يخرج, وإنما عليه أن يبقى فيها, ولو حصل له يصبر. والرسول عليه السلام أخبر يعني قال: من صبر على لأوائها وشدتها كنت شفيعا له يوم القيامة. وقد ذكر يعني هذا الحديث ابن عمر رضي الله عنه لهذه المولاة التي جاءت تستأذنه بأنها ستخرج وأنها لما وجدوه من المشقة ومن يعني قلة الطعام وقلة يعني ذات اليد, فرضي الله عنه نبهها وقال: اقعدي أو انقفي يعني يا لكع, يعني لا تخرجي وإنما أبقي. وحدثها بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الذي فيه يعني الأجر العظيم والثواب الجزيل, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا له يوم القيامة. وهذا الحديث صحيح عند المالك, وقد رواه مسلم أيضا في صحيحه. نعم. عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام, فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة, فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى, ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما المدينة كالكير, تنفي خبثها وينصع طيبها. ثم ذكر يعني هذا الحديث لقصة هذا الأعرابي الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام, ثم إنه أصابه وعك يعني من الحمى, فقال: أقل لي بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم كرر عليه مرتين فأبى, ثم إنه خرج وقال عليه الصلاة والسلام: إن المدينة كالكير يعني يذهب يعني خبثها وينصع طيبها وهذا يعني المبايعة يعني قيل إنها على الإسلام والهجرة, والإسلام يعني كون يطلب الإقالة من الإسلام هذا كفر وردة عن الإسلام, وإنما المقصود من ذلك أنه بايع على الإسلام والهجرة, وأنه يعني يبقى مع الرسول لنصرته, ولكنه للحمى التي أصابته لم تسمح نفسه بأن يبقى في المدينة, فطلب منه الإقالة يعني الإقالة يعني الهجرة, وإلا فإن الإسلام يعني لا يطلب الإقالة منه, وأنه يعني يكون كافرا ويرتد عن الإسلام, وإنما المقصود ذلك الهجرة التي كانوا يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم إليه ويبايعونه على نصرته وعلى الجهاد معه. فهذا الأعرابي لما حصل له الوعك من الحمى طالب الرسول أن يقيله هذه البيعة, أي بيعة على البيعة على الهجرة. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك, ورواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحهما. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى, يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن مسلم قال أمرت بقرية، يعني أمر بالهجرة إلى قرية وهي المدينة تأكل القرى، وفسر أكلها القرى بتفسيرين، يعني كل منهما يعني صحيح وهما متلازمان، وذلك أنها تنتصر على القرى وتغلبها وتقهرها فتكون تابعة تحت ولايتها، يعني فهي تأكل القرى يعني أنها تنتصر عليها، وذلك وقد حصل هذا على يد رسول الله وأصحابه الكرام الذين خرجوا من هذه المدينة لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وتحقق يعني ذلك بأن انتصرت عليها، وكل خير حصل لأهل الأرض إنما خرج من هذه المدينة على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين فتحوا البلاد والذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وفسر أيضا بكونها تأكل القرى يعني أنها تجبى إليها الغنائم وتجبى إليها الثمرات التي تؤخذ في الجهاد في سبيل الله، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله، وقد حصل ذلك وقد أحضرت إلى المدينة وتولى قسمتها الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هذان المعنيان متلازمان وكل منهما صحيح، فهي تنتصر على القرى وأيضا تجلب الغنائم التي تحصل بسبب الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي هو مرسل، ولكنه جاء يعني في مسند جاء عن سعد بن أبي وقاص، جاء في مسلم عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، يعني هو مرسل ولكنه جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. نعم. لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها. نعم، هذا رغبة عنها بهذا الشرط، وأما من خرج منها يعني للانتقال يعني للدعوة إلى الله عز وجل، فهذا هو الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم، لأنهم ما بقوا في المدينة وإنما تفرقوا في الآفاق لنشر العلم ونشر الهدى، وكذلك يعني للجهاد في سبيل الله ولدعوة الناس إلى الخير. فالمحذور هو أن يرغب عنها. وأما إذا كان لتحقيق الشيء الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من نشر الإسلام ودعوة الناس إلى الخير ودعوة الناس إلى الحق، فهذا هو الذي حصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن كثيرا منهم خرجوا، منهم من خرج إلى مصر، ومنهم خرج إلى يعني الشام، ومنهم خرج إلى العراق، ومنهم خرج إلى مختلف الجهات. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه الأخبار عن أمور يعني ستقع وقد وقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وقال: تفتح اليمن فيكون يعني أناس يكون في المدينة ويعني يحملون يسيرون إلى إلى إلى إلى إلى اليمن لما فيه من الخير وما فيه من رغد العيش، فيخرجون بأهليهم ومن يستطيعون أن يذهب معهم يعني فيرغبونهم إلى الانتقال إلى بلد الخصب وإلى بلد الخير. فيعني ثم قال عليه السلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والمدينة خير بقاؤهم فيها وصبرهم على لأوائها وشدتها خير لهم من يذهبوا إلى مكان الرزق ومكان الثمار الطيبة. ثم كذلك الشام يعني يحصل فيها فتحها وأن الناس يبسون ويخرجون بمن بأهليهم وغيرهم ممن يستطيعون الذهاب معهم. ثم تفتح العراق يعني كذلك. وكلها يقول عليه السلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك، ورواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما. إذن كلمة يبسون، يبسون فسرت بأنها يسيرون، وفسرت بأنهم يتحملون يعني ويرغبون غيرهم من أهليهم يعني بأن يذهبوا إلى مكان الخصب. نعم. عن مالك عن ابن حماد عن عمه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سواري المسجد أو المنبر. فقالوا: يا رسول الله، فلمن يكون الثمار ذلك الزمان؟ فقال: للعوافي الطير والسباع. ما ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه يعني أن يترك المدينة، أول حديث لتتركن المدينة على أحسن ما كانت، لتتركن المدينة على أحسن ما كانت يعني فيها ما فيها من الثمار وما فيها يعني مما يكون فيها مما يرغب الناس، يتركونها ويعني ويخرجوا منها، وتأتي السباع العوافي من السباع من الطير والدواب يعني فتنتشر فيها ويعني وتكون يعني في هذه المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها تترك وأنه يحصل لها في وقت من الأوقات يعني أنه يحصل لها ذلك. وقد جاء يعني ما يدل يعني على أن الناس يعني يخرجون منها وأن يحل محلها العوافي من الطير يعني والسباع. وهذا الحديث في إسناده الرجل الذي يروي عن عمه، ويعني ولم أقف على معرفته وعلى تسميته يعني. فالحديث يعني فيه إشكال من ناحية الثبوت، ولكن ما يتعلق بكونها تترك وأن العوافي من الطير والسباع أنها تويلها جاء ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة. قال هنا: حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سواري المسجد أو المنبر، يعني كان يحصل منه يعني الشيء الذي يخرج منه من فمه أو من غير فمه. نعم. قال عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى ثم قال: يا مزاحم، أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في تحريم المدينة. عن مالك عن عمرو المولى المطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. ملك مع تحريم المدينة يعني أنها حرم، وأن الله تعالى حرمها وجعلها حرما كما جعل مكة حرما. ويعني وقد أضاف يعني في هذا الحديث تحريم مكة إلى إبراهيم وتحريم المدينة، والمقصود إظهار الحرمة، وإلا فإن المحرم هو الله عز وجل، هو الذي جعل مكة حرما وأظهر حرمتها إبراهيم، وجعل المدينة حرما وأظهر حرمتها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالحديث يدل على تحريم المدينة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر حرمتها، وأن الرسول أظهر حرمتها. والحديث يعني والحديث صحيح، وقد جاء يعني في صحيح مسلم في الصحيحين حديث في الصحيحين هو صحيح عند الإمام مالك وأيضا قد جاء في الصحيحين البخاري ومسلم. نعم. قال طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. نعم، لابتيها بين الجبلين إلى أن بين عير وثور. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما دعرتها، يعني ما زجرتها ولا يعني قدرت عليها، وإنما تركتها على ما هي عليه. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ما بين ما بين ما بين لابتيها حرام. فعمر أبو هريرة عنه يعني ينفذ ويعني يستسلم وينقاد للذي أمر أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من تحريم مدينة، وأنه لو رأى الضباع ترتع فإنه لا يكدر عليها ولا يزجرها ولا يحصل منه شيء يعني إزعاجها، وإنما يتركها كما كانت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ما بين لابتيها حرم. وهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه صحيح عند الإمام مالك وأيضا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. عن مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري أنه وجد غلمانا قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه. قال مالك لا أعلم إلا أنه قال أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. عن مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري أنه وجد غلمانا قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه. قال مالك لا أعلم إلا أنه قال أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه رأى أناسا ألجأوا ثعلبا يعني فأنكر عليهم وقال أفي حرم رسول الله يصنع هذا، وهذا يدل على أن ما كان في الحرم مما لا يؤذي فإنه يعني لا يؤذى ولا يعني ولا سواء كان صيدا أو غير صيد، لأن الثعلب ليس بصيد، ولكن المقصود ذلك أنه لا الرسول أنكر عليهم أبو أيوب إيذاء، ويعني فإذا هذا أن ما كان في الحرم وليس مؤذيا أنه لا يؤذى ولا يحصل يعني الأضرار به، يعني سواء كان من الصيد أو من غير الصيد، وهذا يدلنا على أن أن أن غير الصيد أنه يعامل معاملة الصيد بأنه لا يؤذى، وهذا معلوم في في فيما إذا حصل أو لم يتحقق إيذاؤه، أما ما يحصل منه الإيذاء فإنه يعني يقتل كما جاء خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. نعم. عن مالك عن رجل قال دخل علي زيد بن ثابت وأنا بالأسوار قد افتدت نهتا فأخذه من يدي فأرسله. ثم ذكر هذا الأثر عن زيد بن ثابت. زيد بن ثابت. نعم، عن زيد بن ثابت أنه يعني رأى أنه كان يعني عن رجل أنه قال أنه معه نهسا، والنهس يعني فسر قال في القاموس أنه طائر يصطاد العصافير، أنه طائر يصطاد العصافير، فيعني فأرسله وتركه يعني لم يبقه معه، وإنما طلب منه أن يرسله وأن يتركه، وهذا يدل يعني مثل الذي قبله، لأن هذا ما جاني على العصافير من أن مفترس، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني حرم يعني كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع، ولكنه يعني أمره بأن يرسله ما دام أن يعني أنه موجود في المدينة، فإنه أمر بإرساله كما حصل في قصة الثعلب في الأثر الذي قبل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في وباء المدينة. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقرع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها لنا، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. ثم بابه، قال بابه: ما جاء في وباء المدينة. ما جاء في وباء المدينة، بابه ما جاء في وباء المدينة. وذكر هذا الحديث اللي عن عائشة رضي الله عنها أنهم لما قدموا المدينة وكان فيها حمى، فوعك أصحابه أو جماعة من أصحابه، ومنهم أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما، فكان يوعكان ويتمثلان بهذه الأبيات. وجاءت عائشة رضي الله عنها وأخبرته، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة ولأهلها وقال: اللهم بارك لنا في مدينتنا، بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، ويعني وبارك لنا في في في صاعنا ومدنا. قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم حبب اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، لأنهم كانوا يحبونها مكة، وقد خرجوا منها مكرهين بسبب إيذاء قريش، ولم يأتوا يخرجوا منها رغبة عنها، وإنما ألجوا إلى الخروج منها، وكانوا يحبونها حبا شديدا. ولهذا قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. وقد الرسول عليه السلام لما خرج من مكة التفت إليها وقال: إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أني خرجت منك ما خرجت، إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أني خرجت منك ما خرجت. فدعا عليه السلام بأن يعني للمدينة ولأهلها، وطلب أو سأل الله عز وجل أن يصحح هذا، يعني يجعل صحيحة وسالمة من الوباء، وأن ينقل حماها يعني إلى إلى يعني إلى الجحفة. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك، وقد جاء أيضا في صحيحين البخاري ومسلم. قال مالك: وحدثني يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وكان عامر بن فهيرة يقول: قد رأيت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وفيها ذكر يعني عامر بن فهيرة وأنه كان يتمثل، وهذا الأثر الذي فيه يعني هذا التمثل يعني جاء في مسند الإمام أحمد، وفي ذكر الثلاثة يعني ذكر يعني أبي بكر وبلال وعامر يعني بن فهيرة، وأنه يتكلم يعني بهذا الكلام، وهو في مسجد الإمام أحمد. عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي قال: على أنقاب المدينة يعني ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. يعني فهذا يعني فيه ذكر أن الطاعون لا يدخلها، والمقصود أن الطاعون الذي يحصل به الفناء ويحصل به الهلاك، فإنه لا يحصل، وهذا لا ينافي ما يحصل فيها من الحمى. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سأل الله عز وجل أن يخرج الحمى وأن ينقلها إلى الجحفة كما جاء في الحديث السابق. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك، وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في اليهود. عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. ثم ذكر بعد إيش؟ ما جاء في اليهود. لا، ما جاء في اليهود يعني من ذنبهم وبيان خبثهم وبيان يعني ما يعني ما كانوا عليه من السوء ومن الحقد والبغض للمسلمين وإيذائهم. وقد أورد يعني هذا عن عمر بن عبد العزيز وهو المرسل يعني. أما وما يتعلق بلعن اليهود لكونهم اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد، هذا ثابت في الصحيحين، جاء في الصحيحين لعن اليهود لكونهم اتخذوا قبور أنبياءهم وصالحيهم مساجد، يعني جاء ذلك في الصحيحين. وأما قوله لا يبقى يعني في جزيرة العرب دينان، هذا يعني جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء أيضا يعني في صحيح مسلم ما يعني يدل على معناه، حيث قال عليه السلام لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمة، حتى لا أدع إلا مسلمة، يعني ما أنا ما يبقى فيها إلا دين واحد، يعني ما يبقى فيها إلا دين الإسلام، ما يبقى فيها إلا دين الإسلام. فإذا يعني كون لا يبقى فيها دينان جاء يعني في مسند أحمد موصول، وجاء ما يدل على معناه في هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال مالك قال ابن شهاب ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلى يهود خيبر. قال مالك وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك، فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء، وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض، فقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال وأقتاب، ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها. نعم. قال رحمه الله تعالى جامع ما جاء في أمر المدينة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. أعد. قال جامع ما جاء في أمر المدينة. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. ذكر يعني هذا الحديث المرسل يعني الذي فيه يعني إضافة التابع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث وقد سبق مرة من حديث أبي هريرة يعني قبل قليل، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي مر قبل قليل أنه لما طلع قال أن هذا جبل يحبنا ونحبه، فهو فالحديث صحيح، وقد مر أنه مخرج في الصحيحين، أنه صحيح عند مالك ومخرج في الصحيحين. وإذا فهذا المرسل تقدم أو جاء يعني بـ بـ بـ بـ في الإمام مالك بإسناد صحيح، وأيضا هو مخرج في الصحيحين. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي فرأى عنده نبيذا وهو بطريق مكة، فقال له أسلم إن هذا لشراب يحبه عمر بن الخطاب، فحمل عبد الله بن عياش المخزومي قدحا عظيما فجاء به إلى عمر الخطاب فوضعه بين في يديه، فقربه عمر إلى فيه ثم رفع رأسه فقال عمر إن هذا لشراب طيب، فشرب منه ثم ناوله رجل عن يمينه، فلما أدبر عبد الله ناداه عمر الخطاب فقال أنت القائل لمكة، أنت القائل لمكة خير من المدينة؟ فقال عبد الله فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته، فقال عمر لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا، ثم قال عمر أنت القائل لمكة خير من المدينة؟ قال فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته، فقال عمر لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا، ثم انصرف. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يعني مقصود منه ما جاء في آخره، لأن الحديث يعني الموضوع يتقابل جامع ما يتعلق بالمدينة وما في أمر المدينة، وأما ما يتعلق بالشرب وهذا لا علاقة له بالترجمة، وإنما أورده من أجل ما جاء في آخره. ومعلوم أن مكة أفضل من المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها ما قال، يعني أن في أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن يخرجت منك ما خرجت، وكذلك ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ويعني يعني هذا الذي ذكره يعني يدل على فضل مكة وعلى فضل المدينة، لكنه يعني جاء يعني في يعني في بعض أحد الأقوال لمالك رحمه الله ما يدل على تفضيل المدينة على مكة، ويقول أن ما جاء في الحديث صلاة من المسجد أخذنا صلاة في مسجد الحرام فإنه ليس أفضل من ألف وإنما بأقل من ألف، ولكن المشهور يعني خلافه. وقد يعني يعني جاء ما يدل على تفضيل مكة وعلى أن أنها يعني خير من المدينة بمئة صلاة بخلاف غيرها فإنها بألف صلاة. و يعني هذا الأثر الذي ذكره عن عمر قد يفهم منه يعني تفضيل المدينة على مكة، لكن يعني هذا ليس بواضح، يعني تفضيل مكة المدينة على مكة، وإنما الواضح تفضيل مكة على المدينة كما كما كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الطاعون. عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أجناد لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فقال ابن عباس فقال عبد عمر بن الخطاب: ادعوا لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار، فدعوهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لي إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما مخطبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخطيبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. ثم ذكر يعني هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه ما جاء في الطاعون وذكر يعني هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه عن الحديث الذي عبد الرحمن بن عوف قد حصل فيه أن عمر خرج إلى الشام، وأنه لما كان في مكان قال سرغ يعني لقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد، فيعني أخبروه بأن الوباء قد وقع في الشام، فعمر رضي الله عنه أراد أن يستشار المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح، فأمر بن عباس أن يدعو له المهاجرين فاستشارهم، فمنهم من قال يعني لا ترجع وأنت جئت لأمر فاستمر عليه، وبعضهم قال لا مات بقي مات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية المهاجرين والأنصار فلا تعرضهم للموت وللفناء بهذا الوباء. ثم قال انكشفوا عني يعني معناه ارتفعوا عني قوموا. فقال ادعوا لي الأنصار. فصار يعني جواب أو كلام الأنصار مثل كلام المهاجرين. ثم طلب المسلمة الفتح فكان رأيهم واحدا وهو أنه يرجع. ثم إن عمر رضي الله عنه اختار الرجوع وقال إني مصلح على ظهر يعني أنه راتب على بعيره ويرجع يعني. فقال له أبو عبيدة وكان ممن يرى المضي وعدم الرجوع يعني تفر من قدر الله عمامني. قال لو غيره قالها يعني لو كان لو غيره قالها لكان أسهل. أما مثلك وأنت في منزلتك العلية تقول هذا الكلام هذا مما لا ينبغي. ولو كان غيرك قالها ممن هو دونك لكان الأمر أهون. ثم إنه ضرب له مثلا قال لو كان هناك واديان يعني مكان مخصب ومكان بجذب يعني رأيت المخصب وتركت الجذب أليس هذا بقدر الله؟ هذا بقدر الله وهذا بقدر الله. كل ما يحصل وما يقع في الكون وما يقع في الوجود فهو بقضاء الله وقدره. لكن الناس مأمورون بالأخذ بالأسباب. وكان عبد الرحمن بن عوف معهم في يعني في هذا المكان ولكنه متغيب لبعض حاجته. ولما جاء قال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد لا تخرجوا فرارا منه وإذا وقع فلا تدخلوا عليه. فبلغ ذلك عمر فسر لأنه اجتهاده رضي الله عنه كان موافقا لما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موافقة عمر لأن عمر رضي الله عنه له موافقات يعني يقول الشيء ثم يكون مطابقا للنص ثم يكون مطابقا للنص هذا من موافقاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك وقد رواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما. نعم. عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبد بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال يحيى وسمعت مالكا يقول قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرار منه. ثم ذكر هذا الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنه رج وأنه حصل لبني إسرائيل وأنه يعني إذا وقع طاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه وإذا حصل وأنتم خارج فلا تقدموا عليه. وهو مطابق وموافق لما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف الذي قبل هذا. والحديث يعني صحيح وقد عندنا مالك وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحين. السلام عليك. رجز معناها رجز يعني عذاب. ما. عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فرجع عمر بن الخطاب من سرغ. هذا مثل الذي قبله يعني تقدم في الحديث الطويل يعني ما هو في هذا المعنى. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف. نعم وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال عن مالك أنه قال بلغني أن عمر بن الخطاب قال لبيت بركبة أحب إلي من 10 أبيات بالشام. قال مالك يريد لطول الأعمال والبقاء ولشدة الوباء بالشام. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لبيت في ركبة أحب إلي من 10 أبيات في الشام. يعني وركبة قيل وأنه واحد في الطائف قال في القاموس ركبة في الطائف ومعنى ذلك أن أن أن هذا المكان الذي فيه السلامة وفيه البقاء يعني أنه خير من 10 أبيات في الشام التي يكون فيها الوباء, يعني التي يكون فيها الوباء. وهذا هو المقصود يعني من إيراد يعني هذا الأثر في الطاعون, لأن الـ10 أبيات التي في الشام يعني مع وجود الطاعون أنها يعني أنها غير مرغوبة, وإنما الرغبة في المكان الواحد الذي يكون فيه السلامة وفيه البقاء والحياة, وليس المكان الذي يكون فيه التعرض للهلاك والموت. نعم. قال رحمه الله تعالى النهي عن القول بالقدر. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم, ونفعنا الله ما سمعنا, عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. آمين وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا ووفقنا جميعا لما في سعادة الدنيا والآخرة. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.